هذا الأخ أسامة حمزة من مدينة طرابلس يسأل، يقول: نحن موظفون في شركة اتصالات، اتفقت الشركة مع مصرف شمال أفريقيا أن تضع حساباتها بالمصرف، وتعهد المصرف بإعطاء سلفة بدون فوائد قيمتها 30,000 دينار لموظفي الشركة على أن يتم تقسيطها على 8 سنوات، ولكن عند تقديم الموظف على السلفة يطلب منه المصرف دفع قيمة 400 دينار بحجة أن عمولات وإجراءات إدارية تدفع لمرة واحدة بداية التقديم، هل أخذ هذه السلفة جائز أم لا؟ ينظر هذه العمولات التي قال، ما هي هذه العمولات؟ ينبغي أن يبينها المصرف، ينبغي أن يبينها المصرف. أما هكذا إجمالا فالغالب أن المعاملة لا تكون قيمتها أو قيمة العمل والجهد في سلفة بهذه القيمة، فالذي يبدو لي أنه سلف جر نفعا، وهذه ربا وزيادة، لأنه لا يجوز للمصرف أيضا حتى أن يبيع الورق ويكسب فيه، وهي الورق الذي يقدم إلى المصرف من أجل طلب السلفة، وإنما يأخذ ما كلفه هذا الورق وهذا الحبر. وهذا كله 400 هذا مبلغ كبير، والظاهر أنها حيلة، نعم، والله تعالى أعلم.